نعم بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بأن مراتب الدين ثلاثة، بأن مراتب الدين ثلاث: الإسلام، ثم أعلى منها الإيمان، ثم أعلى منهما الإحسان. قال: وكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أركان لا يقوم إلا بها، فمن لم يأتي بها لا يكون قد حقق تلك المرتبة إلا إن كان معذورا كالحج، إلا إن كان معذورا في الحج أو لا يجب عليه فعل ذلك كالزكاة، سوى زكاة الفطر فهي واجب على كل أحد. قال: فقوله فأركان الإسلام خمسة، شبهت بخيمة له خمسة أطناب لا يقوم إلا بها، هذه الأطناب لا الإسلام لا يتماسك إلا بها، وعمود تلك الخيمة الصلاة، فلو اختل شيء من هذه الأطناب الخمسة سقطت تلك الخيمة. قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا ركن واحد ذكرها، وإن كانتا شقين اثنين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجعلت تلك الشهادتين شهادة واحدة لأنها لا يتم إحداهما إلا بالأخرى، فكأنها شيء واحد، فشهادة رسول الله مكملة بشهادة لا إله إلا الله. فلو قال شخص لا معبود حق إلا الله وقام يعبد الله على غير ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محققا لتلك الشهادة، فكان مثلا يصلي إلى غير القبلة، ما كان محققا للشهادة. وكذلك لو قال أشهد أن محمد رسول الله لكن هناك معبودات غير الله لم يكن محققا لتلك الشهادة. فجعلت شقين اثنين لأن من شروط قبول العمل الصالح ركنين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هو شهادة لا إله إلا الله، المتابعة هو شهادة أن محمد رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة يعني تخبر بما شاهدت ببصرك، تمام؟ فتشهد كأنك رأيت ربك ببصرك بأنه واحد، وشاهدت جميع ما في الكون وإذا معبوداته باطلة. فإذا قيل لماذا قيل أشهد أن لا إله إلا الله، فعلمت ذلك بالسمع، ودل عليه أيضا الفطرة والعقل لكن بالسمع، نقول جعلت المشاهدة أي الشهادة لقوتها بالسمع كأنك مشاهد لها بالبصر. فمثلا لو قيل لك سمعت أن فلانا مات، تمام؟ تقول أشهد بأن فلانا مات. لماذا؟ لأن أتاك 50 شخص كلهم يقولون رأينا فلان مات، رأينا فلان، فأنت لما سمعت قلت أشهد كأنك مشاهد لموته لأنه متحقق عندك ذلك. فهنا شهادة أن لا إله إلا الله كأنك مشاهد لربك سبحانه وتعالى بأن هو المستحق وحده العبادة، ثم طلعت في الكون فإذا جميع معبوداته باطلة. لذلك الشهادة منزلت ما سمعته منزلة ما شاهدته ليقينك بالشهادة. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، كأنك شاهدت الوحي ينزل على محمد وهو يخبره بأنه رسول الله، وأنت شاهدت نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. هذا معنى شهادة رسول الله، يعني معنى الشهادة في أن محمد رسول الله، لكن ما معنى شهادة رسول الله يأتي تصديقه فيما طاعته وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر اجتمع عنه أنها زجر الله عبد الله بما شاء الله، يأتي إن شاء الله. قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه ركن. ثم من منهج المصنف دائما يذكر لكل مسألة دليل، يذكر لكل مسألة دليلا، وهذه طبيعته في مؤلفاته رحمه الله، حتى يتبع المسلم ما ذكره بالدليل يكون على يقين بأنه يعبد ربه على حق. فلما ذكر لك أركان الإسلام خمسة يعطيك كل دليل، يعطيك لكل ركن دليله، لكل ركن دليله. ذكر أركان الإيمان ستة، يعطيك أركانها، يعطيك أدلة عليها، وقال الإسلام الإحسان ركن وأعطاك دليله، حتى أنت تعمل، حتى أنت تعتقد بيقين للنص أمامك. وكان يقول الدليل أمامك ولا تنظر إلى قولي وانظر إلى النص. لذلك قال فدليل شهادة لا إله إلا الله، قال أركان الإسلام خمسة، لا إله إلا محمد رسول الله، هذه واحدة، وإقام الصلاة ركن أركان الإسلام لا يصح إلا بمن جحدها كفر، ومن ترك فرضا واحدا متهاونا وكسرا صحيحا يكفر، لعموم حديث العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر، وقال بين الرجل بين الشرك والكفر ترك الصلاة. والركن الثالث الزكاة، وهي قرينة الصلاة، وجاءت في كتاب الله في 83 موضعا مقترنة بالصلاة لأهميتها، وإن كان البدل فيها قليل ربع العشر مثلا مما في ربع العشر، لكنها ركن أركان الإسلام، فيه صلاح المجتمع وفيه تكاتف المجتمع وفيه تنمية ونقاء للمال وللنفس بالعطاء والبذل، وفيه شكر لنعم الله عز وجل التي أعطاك إياها. ومن أركان الإسلام أيضا الصيام بشروطه، المستطيع، المكلف، القادر، المسلم، ثم الحج كذلك المستطيع، ولعن حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم لما بين لك جملة هذه أركان الإسلام أعطاك دليل كل ركن، قال فأعطاك دليل كل ركن، قال فدليل شهادة أن لا إله إلا الله قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، فقوله شهد الله بأنه لا، شهد الله أنه لا إله إلا الله، كيف دليل الشهادة هذا؟ لأن الله شهد والملائكة شهدوا واستشهد الله أهل العلم الراسخين بأنه واحد، فدل على أنه واحد بشهادة الله لنفسه المقدسة سبحانه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فشهد بأنه واحد. والله يقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فلا أعظم من شهادة الله، فالله شهد، ولا أعظم شهادة منه في أعظم أمر أوجبه على الخلق وهو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط بالعدل سبحانه، لا إله إلا هو تأكيد العزيز الحكيم، ومعناها إشهد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، فقوله بحق هذا قيد يجب الاتيان به، فلو قال شخص لا معبود إلا الله نقول غير صحيح والواقع يكذبك، فإن المعبودات كثيرة. لذلك قال الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونه من دونه هو الباطل، لذلك قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ويصح أن تقول لا معبود حق إلا الله، فهو المعبود حق، فهو المعبود حقا سبحانه، ومع ذا معبود باطل، لا معبود بحق إلا الله. ثم بدأ يفصل لك ما معنى لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعود منه، يعني إذا قلت لا إله أي لا معبود في الكون بحق يعبد، إلا الله تقول ما فيه ولا معبود يعبد في الكون بحق، ما فيه إلا الله سبحانه تثبت، فقال لا إله نافيا جميع ما يعود منه إلا الله مثبتا العبادة له. ثم قال لك خذ هذا راسخا في قلبك ومستيقنا بها، فكما أنه ليس له شريك، ليس له فهو سبحانه، ليس له شريك في العبادة كما أنه ليس له شريك في الملك، يعني كما أنك مقر ومقتنع يقينا بأن لا يدبر هذا الكون سوى الله، لا جبريل ولا غيره، قل أم كان أدنى، فملكه لله، قال سبحانه هو الملك، قال سبحانه الملك القدوس الملك، وقال سبحانه هو الحي وقال سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكما أنك يقينا بأنه ما يدبر هذا الكون أحد مع الله شريك له، إذن العبادة استيقن أيضا بها بأنه لا يستحق سواها إلا الله، لا يستحق عبادة سوى الله. فكما أنك أقررت بتوحيد الربوبية وهو الملك، إذن يجب عليك الإقرار بتوحيد الألوهية. يعني كان يقول لك بأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فلما توحيد الربوبية يستلزم منك أن توحد الله فأيقن يقينا جازما بأنه ليس كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير، فكذلك ليس له شريك بحق تصرف له العبادة سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء، وقوله يا أهل الكتاب. ولا إله إلا الله قبل أن تفسر يجب الشخص بأن يعلم بأن تستلزم منه 7 شروط إذا قال لا إله إلا الله حتى يكون محققا لها بإذن الله تدخله الجنة. يجب أن يأتي بشروطها 7. الشرط الأول هي جمعت في قول في بيت علم يقين وصدقك مع إخلاص ومحبة وقياد والقبول لها. الشرط الأول العلم. ما معنى العلم؟ يعني العلم بها. ما معنى العلم بها؟ أي لا معبود بحق إلا الله. فإذا قيل ما هو الدليل على أنه يجب أن نعلم تلك الكلمة، نقول قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم بأنه لا إله إلا الله، فيجب العلم بمعنى لا إله إلا الله. علم يقين يعني المنافي للشك، فتجزم يقينا بقلبك بأن جميع ما يعبد من دون الله باطل ولا يستحق عبادة سوى الله. فإذا قلنا ما هو الدليل، نقول قول المسلم مستيقنا بها قلبه، وفي لفظ غير شاك بها، هذا تفسير اليقين المنافي للشك. فمن كان عنده شك بأنه يجوز صرف المعبودات لغير الله والعياذ بالله فقد كفر. قال وصدقك يعني الصدق فيها المنافية وضد ذلك النفاق. يعني لو شخص يقول لا إله إلا الله حق لله لكن قلبه كاذب فيها، فهذا هو فعل المنافقين والعياذ بالله. فإذا قيل ما هو الدليل عجوب الصدق فيها، نقول لما أمر الله بهذا الدين قال فليعلمن الله الذين آمنوا قبلها فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وقوله فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقوله عز وجل عن المنافقين لما كانوا كاذبين في تلك الكلمة قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله قال وأخلصوا دينهم لله بالصدق فيها فأولئك مع المؤمنين. علم يقين وإخلاص وصدقك، والصدق منافية للكذب فيها كأفعال المرائين. فأنت تكذب بتلك الكلمة غير صادق فيها. علم يقين وصدقك بعد ثم المحبة أي تحب تلك الكلمة وما دلت عليه، وتحب معبودك سبحانه، وتحب دينه، وتحب أهل الإسلام. قال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وانقياد ثم القبول لها. الانقياد المنافي للاستكبار. فلو قلت لشخص مثلا أطواف على القبور شرك، يقول أخي ابتعد أنت على غير ملتنا أو أنت متشدد ونحو ذلك، هذا ما قبل الكلمة استكبر. فلا بد من شروطها أن الشخص يخضع لها وينقاد لما دلت عليه. لذلك ذم الله من استكبر، قال سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبر ما يقدر لهم. والقبول لها تقبلها المنافية للرد، قال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها ردها. فلو شخص قال نعم والله صح دينكم صحيح، لكن رد قال ما أريد ذلك، أنا ما استكبرت، هذا المعنى صحيح وجزاك الله خير، لكن لم ينقاد لها ولم يقبلها، لم يقبلها، حين ذاك نقول معناها ردها. فلو اختل شيء من الشروط السابقة وبعضهم أضاف الولا والبراء الكفر بالطاغوت، فلو خل شيء من ذلك مع شرط ثامن الذي أضيف معناه يدخل فيما سبق، فإنه يكون قد أخل بتلك الكلمة. ثم قال المصنف وتفسيرها الذي يوضحها، يعني يريد أن يبين لك ركني التوحيد النفي والإثبات. وعلى هذا كانت الخصومة بين المشركين وبين الأنبياء. وتفسيرها الذي يوضحها اللي فيها الولا والبراء وفيها النفي والإثبات قوله تعالى في قصة إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء متبرع مما تعبدون فلا أعبد أحدا، هذا نفي، إلا الذي فطرني يعني خلقني وهو الله، فإنه سيد وجعلها كلمة باقية أي كلمة التوحيد في عقب ذريته لعلهم يرجعون إليها ويعودون يكونوا مسلمين. قال وقوله يا أهل الكتاب، هذا معنى التفسير لا إله إلا الله، تعالوا إلى كلمة كلمة التوحيد سواء بيننا وبينكم عدل ألا نعبد، كلمة التوحيد عدل كل نقبلها من نبذ عن الاستكبار، ألا نعبد إلا الله، شوف ما نعبد أحد هذا نفي، إلا الله، ولا نشرك به شيئا تأكيد للسابق النفي، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله تأكيد للنفي، فإن تولوا ما قبلوا بتلك الكلمة التي وضحناها لكم بنبذ الأنداد من دون الله وفعل عباد الله، فأعلنوا لهم وصرحوا لهم بقوله فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فأنتم كفار ونحن مسلمون. فتبين مما سبق أن أعظم ركن من أركان الإسلام، بل أول ركن، بل لا يكون الشخص مسلما إلا به، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فيجب على المسلم أن يحققها بقلبه وبلسانه ويظهر علامات التوحيد على جوارحه من طاعة الله عز وجل والبعد عما حرم. ويأتي إن شاء الله معنا شهادة محمد رسول الله مع دليلها. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.